الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشكر أولاً لإخواني القائمين على هذا المسجد من إمام وخطيب وهكذا أهل هذا المكان من الآباء والإخوة والأبناء ومن يسمع إلى هذه المحاضرات وهذه الكلمات، وأشكر ثانياً أيضاً لإخواني الذين جاءوا من أماكن بعيدة ومتفرقة حريصين على الخير وعلى سماع الخير. وهذه الكلمة في هذا المقام بإذن الله عز وجل تتحدث حول الآثار التي يجنيها المستقيم والعبد الصالح من الذكور والإناث، آباء وأبناء وإخوة، مما يجنيها الإنسان بسبب الاستجابة لله والرسول. فإن الاستجابة لله عز وجل ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لها آثار عظيمة تظهر على الإنسان في بصره وفي سمعه وفي جوارحه وفي كل أعضائه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ففي هذه الآية العظيمة من كتاب الله عز وجل ينادي ربنا جل في علاه المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يرجى أن يحصل منهم الإجابة إلى ما أراد الله جل وعلا منهم وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فناداهم الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما صدقوا وأنقادوا ناداهم الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. أمر من الله عز وجل بالاستجابة، الاستجابة لأمر الله ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ناداهم الله جل وعلا في هذه الآية لأجل الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم ممن يجيب دعوة الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا قال الله جل وعلا عنهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا حال المؤمنين مع نداء الله جل وعلا ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم أهل الإجابة وأهل الاستجابة. وللاستجابة لنداء الله جل وعلا ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم آثار يتحصل عليها المسلم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى ذلك أن في إجابة دعوة الله جل وعلا ودعوة نبيه عليه الصلاة والسلام الحياة. والمقصود بالحياة في هذه الآية حياة القلوب، لا حياة الأبدان، لا حياة الأبدان، إنما هي حياة القلوب. وكل حياة قصدها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود الأعظم بل المقصود الخاص هو حياة القلوب. وكما قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. فإجابة دعوة الله وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل للإنسان حياة، حياة في قلبه، يجد لذة ويجد سرورا ويجد فرحة ويجد طمأنينة، لا حياة الأبدان. فبعض الناس ظن أن الحياة المقصودة في هذه الدنيا هي حياة الأبدان، فأصبح عناء الليل وأطراف النهار يسمن جسده ويريح جسده، لكن لا يجد راحة ولا يجد طمأنينة ولا يجد سرورا ولا يجد إلى غير ذلك من معاني القلب الذي يفرح بها ماذا؟ القلب. فالمقصود بالحياة هي حياة القلوب إذا حصلت الاستجابة من المؤمن لنداء الله جل وعلا ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم، تحصل المسلم على الحياة، على الحياة، حياة الدنيا وحياة الآخرة. فإن الحياة الآخرة، حياة الآخرة مرهونة بحياة الدنيا، وحياة الدنيا المقصود بها أن يحيي الإنسان قلبه بطاعة الله جل وعلا، جل وعلا. فهذه هي الحياة المقصودة في هذه الآية. وكلما تزود الإنسان من الاستجابة لله والرسول كلما ازداد حياة، كلما ازداد حياة وراحة وطمأنينة. ولهذا أسعد الناس، أسعد الناس على هذه الدنيا وفي هذه الدنيا هم أهل الإجابة، هم أهل إجابة الله وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا عيش لهؤلاء، لا عيش صحيح ولا عيش هني إلا بإجابة دعوة الله وإجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أسعد الناس كما قلنا في هذه الدنيا هم العلماء العاملين، هم العلماء العاملين، أسعد الناس في هذه الدنيا. وحق للحسن البصري عليه رحمة الله والأثر يعزى إليه قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وإذا أراد الإنسان أن يتأكد من هذا الأمر، إذا أراد الإنسان أن يتأكد من هذا الأمر يسأل أهل الاستقامة، يسأل أهل الاستقامة، طلبة العلم، الدعاة إلى الله جل وعلا، يسأل أصحاب حلقات القرآن، أصحاب الدروس إلى غير ذلك، يسأل هؤلاء عما يجدونه من الراحة ومن السعادة ومن كذلك الفرحة والسرور. لربما يعني ترى هذا الأخ الذي هو من طلبة العلم من الدعاة إلى الله جل وعلا تراه إنما يفرح بالدعوة، يفرح بالدرس، يفرح بالمحاضرة، يفرح بالكلمة، يفرح بالفائدة. هكذا كان الأسلاف على هذه الأحوال، وهكذا مشى طلاب العلم على هذا المعنى. لربما لا يعني ما تجده إلا فقيرا، لربما لا يملك ماذا؟ شيئا من متاع هذه الدنيا، ولكن تراه سعيدا وترى الفرحة بين عينيه وترى السعادة في وجهه. والسبب في ذلك أنه من أهل الاستجابة لله والرسول، حتى حصلت له هذه الحياة حتى حصلت له هذه ماذا؟ الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي في إجابة دعوة الله وفي إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كلما تزود الإنسان من الاستجابة لله والرسول كان وقافا عند أمره بالامتثال وعند نهيه بالاجتناب وعند حدوده بالوقوف لربما ازداد حياة فوق هذه الحياة التي يعيشها في هذه الدنيا. فلا عيش إلا عيش الآخرة أو ما كان في عيش الآخرة في هذه الدنيا، وهو الأنس بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وربنا جل في علاه يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا طمأنينة ولا راحة للإنسان إلا بذكر الله عز وجل. مهما امتلك الإنسان من حطام هذه الدنيا من دور أو من عقار أو من أراضي أو من سيارات إلى غير ذلك، تراه لا يجد راحة إلا فيما يتعلق بجسمه، لربما تراه سمينا، ربما تراه أبيضا، ربما تراه إلى غير ذلك في ملبسه في مأكله في مشربه إلى غير ذلك، ولكن القلب لربما إن لم يكن من أهل الاستقامة لا يجد راحة، لا يجد راحة. جرب الكثير من الناس ظن أن السعادة في المأكل أو في المشرب أو في اللباس أو في السفريات أو في السياحة إلى غير ذلك، فجرب كل الطرق فلم يجد راحة ولم يجد ماذا؟ سرورا. بمجرد أن يفتح كتاب الله جل وعلا فيقرأ في كتاب الله عز وجل، يفتح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجد راحة عجيبة، يجد راحة عجيبة. وإذا أراد الإنسان أن يتأكد من هذا الأمر ينظر في سير العلماء، ينظر في سير العلماء، أحدهم لربما يبحث عن فائدة من يعني فوائد العلم، فإذا وجدها وظفر بها لربما قام يشترح فرحا بهذه الفائدة، فرحا بهذه الفائدة، فوجدوا فرحتهم، وجدوا سرورهم، وجدوا راحتهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الضحى، في صيام الاثنين والخميس، في الدعوة إلى الله جل وعلا، في كذلك المحاضرات، في هكذا الوعظ والتذكير والنصح في كتاب الله عز وجل. إذا غير ذلك لا تجد راحة إلا في هذه الأشياء، لا تجد راحة إلا في هذه الأشياء. وهذا أمر يلحظه الإنسان من نفسه، يلحظه الإنسان من نفسه بمجرد أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا ويقبل على بيوت الله جل وعلا ويكون من أهل الاستقامة، لربما تغير حاله، تغير ماذا؟ حاله، تغير كلامه، تغير كذلك مظهره إلى غير ذلك مما يظهر عليه بسبب الاستقامة على دين الله جل وعلا. هذا الله سبحانه وتعالى الذي يتكلم بهذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، لا حياة المآكل والمشارب، هذه حياة البهائم، أكل وشرب وجماع مناكحة إلى غير ذلك، هذه حياة البهائم وهي حياة ماذا؟ الكفار. أما حياة أهل الإيمان فليست هذه الحياة، حياة في قلوبهم، حياتهم في قلوبهم بسبب استقامتهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يدعو أهل الإيمان إذا أرادوا أن يتزودوا من الحياة، الحياة الحقيقية وهي حياة القلوب، فعليهم بالاستجابة، فعليهم بالاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالمقابل سبحان الله تفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: إن لم يحصل من الإنسان الاستجابة لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تراه حيا إلا بدنا، لا تراه حيا إلا حياة الأبدان، لا حياة الأرواح ولا حياة القلوب. يجد في نفسه وحشة عظيمة، يجد في نفسه وحشة عظيمة. فإن بالاستجابة تحصل الحياة، وبعدم الاستجابة يحصل الموت للإنسان، الموت للإنسان، وموت قلب الإنسان أعظم والله عند الله جل وعلا من موت جسده. فبعض الناس يمشي على هذه الدنيا وهو ميت، يمشي على هذه الدنيا وهو ميت، يمشي بجسده وبجسمه لكن لا يمشي بقلبه في هذه الدنيا، أصبح قلبه مسلوبا، أصبح قلبه مسلوبا لأنه تعلق بالدنيا وبمتاع الدنيا، ولم يكن لهذا الإنسان نصيب ولا حظ من الاستجابة لله والرسول. وكلما تباعد الإنسان عن الاستجابة لله والرسول كلما قسى قلبه، كلما قسى قلبه. كيف لا وربنا جل في علاه يتوعد هؤلاء الذين لا يستجيبون لله ولا للرسول أن يحال بينهم وبين قلوبهم، أن يحال بينهم وبين قلوبهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا. وهذا التحذير، قال العلماء هذه الكلمة العظيمة اعلم واعلموا تأتي للتنبيه، أي كن على علم، كن على علم، هذا مقام تنبيه، ينبه الله سبحانه وتعالى عباده. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء، يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. لربما تريد الاستقامة ما تستطيع، لربما تريد الخير بعدها ما تستطيع، لربما تريد الحق بعدها ما تستطيع، لربما تريد السنة بعدها ما تستطيع. حيل بينك وبين قلبك، حيل بينك وبين قلبك، فأصبح قلبك لا ليس بيدك، ليس بيدك، حيل بينك وبين قلبك. السبب في هذا الأمر أن هذا الإنسان لم يستجب لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأثر هذا في قلبه، فحيل بينه وبين قلبه، حيل بينه وبين قلبه. وانظر يا رعاك الله إلى من تخلف عن الاستقامة، إلى من ترك السنة وأهلها، كيف أنه لربما يتعذر عليه الوصول إلى الحق والوصول إلى أهل الحق، لربما يراه وربما يريده وربما التمسه لكن لا يستطيع. عقوبة من الله جل وعلا نزلت على قلبه، السبب في ذلك أنه لم يستجب لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت العقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى أتت على قلبه، أتت على مقاتله. من أعظم مقاتل الإنسان أن تأتي العقوبات على القلوب، أن تأتي العقوبات على قلوب العباد، فإذا حيل بين الإنسان وبين قلبه لربما أصبح يرى المعروف منكراً ويرى المنكر معروفاً، يرى الحق باطلاً ويرى الباطل حقاً إلى غير ذلك. وهذه هي الانتكاسة، وهذه هي الانتكاسة التي تحصل لهذا القلب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كثيراً أنه كان يدعو وهو المؤيد بالآيات عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل عن هذا الدعاء لأنه كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام، ونحن أولى وأحرى أن نكثر من هذا ماذا؟ الدعاء. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فمن عقوبة الله جل وعلا على القلوب أن الإنسان إذا رد أمر الله جل وعلا ولو كان أمرا واحدا، أو وقع في نهي الله عز وجل ولو كان نهياً واحداً، أو عطل حداً من حدود الله جل وعلا ولو كان حداً واحداً، لكانت من العقوبات العظيمة أن يحال بينه وبين قلبه. فإذا أصبح قلبك، إذا أصبح قلبك أجنبياً عنك، كأنه شيئاً آخر، كأنه شيء، كأنه شيء آخر، أصبح في عزلة في جانب وأنت في جانب، لأن الله جل وعلا حال بينك وبين قلبك، حال بينك وبين قلبك، كأنك أصبح لا قلب لك. وإذا كان الإنسان لا قلب له كيف يدرك الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الحق من الباطل؟ لا يدرك هذا إلا أن يشاء الله، لا يدرك هذا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ويتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه سبحانه وتعالى. فلا تظن أن الأمر سهل، لا تظن يا عبد الله أن الأمر سهل، أنك تترك أمر الله جل وعلا مع القدرة على امتثاله، أو تقع في نهي الله جل وعلا مع القدرة على اجتنابه، أو تقع في تعطيل حد من حدود الله جل وعلا مع القدرة على إقامته، وتظن أن الأمر سهل. لا والله، الأمر ليس بالسهل، بل تأتي عقوبات الله جل وعلا على القلوب، فتقسى هذه القلوب وتتنكر للحق، تتنكر للسنة، تتنكر للمعروف، لا تعرف المعروف ولا تعرف الحق ولا تعرف السنة. السبب في ذلك أنه حيل بينها وبين ما تريد، حيل بينها وبين ما تريد، فهذا أمر خطير. فيا عبد الله، إذا أردت أن تحيي قلبك الذي هو أعظم جارحة في الإنسان، أعظم جارحة في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. على المسلم أن يراعي قلبه وأن يتفقد قلبه، فإن القلب يتقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب على صاحبه، فتفقده يا عبد الله وتعاهده. وأعظم حياة للقلب، وأعظم سقيا للقلب، وأعظم تغذية للقلب، أن تغذي قلبك بطاعة الله جل وعلا وبالاستقامة على دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. إذا أردت أن تحيي قلبك، فإن الإنسان إذا أحيا قلبه أحيا سمعه، وأحيا بصره، وأحيا جوارحه، فلا يتحرك يمنة أو يسرة ولا ينظر إلا إلى ما يحب الله جل وعلا. يسدد في بصره، يسدد في سمعه، يسدد في مشيه، يسدد في بطشه، إلى غير ذلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. القلوب أحوج ما يكون أن الإنسان يتفقدها بالغذاء، أعظم مما يتفقد الجسم بالأكل والشرب إلى غير ذلك. ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكر عنه تلميذه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا صلى الفجر جلس في مجلسه، أي في المسجد، حتى يطلع النهار، أي يقارب الظهر، يقارب الظهر. وسئل عن ذلك قال: هذا غذائي، هذا غذائي، أي بمعنى أنه يسعى في تغذية قلبه. فوالله وتالله وبالله ما أفسد قلوبنا إلا والله كثرة المآكل، وكثرة المشارب، وكثرة الكلام بغير طاعة الله جل وعلا ومرضاته. هذا هو الذي يفسد على الإنسان قلبه، هذا هو الذي يفسد على الإنسان قلبه. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان لربما واصل الليلة اليوم والثاني والثالث والرابع عليه الصلاة والسلام لا يأكل شيئا، والسبب في ذلك أنه استأنس بربه تبارك وتعالى، استأنس بربه تبارك وتعالى، فأنساه الأكل والشرب الذي يتعلق بالأبدان. فإن العبد إذا أحب ربه سبحانه وتعالى نسي مأكله، ونسي مشربه، ونسي مركبه، ونسي منكحه، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يتزوج من الأسباب التي ذكروها عن هذا الإمام عليه رحمة الله، أنه انشغل بالعلم، أحب العلم، أحب العلم، حتى أنساه النكاح والأولاد والزوجة والذرية، أنساه لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى بالعلم، فأنساه هذا العلم العظيم، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج، وهكذا أن يبحث عن هكذا الذرية. وهكذا ذكروا عن الإمام النووي عليه رحمة الله أنه مات ولم يتزوج، والسبب في ذلك أن هؤلاء عاشت قلوبهم مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنستهم الآيات والأحاديث والمناجاة والطاعة والقربة والمبرة، الزواج والذرية، نسوا هذا الأمر. فلا تظني يا عبد الله أنك إن لم تتحصل على المأكل أو لم تتحصل على المشرب أو لم تتحصل على المنكة أو لم تتحصل على المركب أنك ستموت. إذا مات قلبك عزي نفسك، إذا مات قلبك فعزي نفسك، وإذا مات جسدك ولم يمت قلبك فأنت الحي، فأنت الحي. إنما الحياة التي قصدها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي حياة القلوب، هي حياة القلوب. تحتاج أن تغذي هذا القلب بالحديث والآية والموعظة والتذكير وكذلك إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. إذا أردت أن تعيش سعيدا حميدا انظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، عاش حميدا سعيدا عليه الصلاة والسلام، لا لأجل أنه جمع دنيا، فوالله ما عنده دنيا عليه الصلاة والسلام، لربما ما عنده إلا غرفة مترين أو ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، لا فيها إضاءة ولا فيها الماء ولا هي معجنة ولا هي مسرمكة، لا فيها المكيفات لا فيها المراوع إلى غير ذلك، لكنه عاش مع ربه تبارك وتعالى، فعاش سعيدا. من عاش مع الله فالله سبحانه وتعالى معه، ومن عاش على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ميت. وإن تنعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأسمن بالرجل السمين من الكافرين، لا يزن جناح بعوضة عند الله جل وعلا. المسألة ليست تسمين، ليست مآكل، وليست مشارب، وليست مناكح، وليست مراكب إلى غير ذلك. المسألة استقامة، المسألة استقامة. أما علمت الغاية والحكمة من وجودك في هذه الدنيا؟ قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تكفل الله جل وعلا برزقك، تكفل الله جل وعلا برزقك، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من يرزق الطير؟ من يرزق الحشرات؟ لا تظن بالله ظن السوء إذا انعدمت، إذا عدمت منك الدراهم وهكذا الدنانير والأموال، اعلم أن الله جل وعلا يسهل مأكلك ومشربك ومطعمك إلى غير ذلك. ثق بالله عز وجل ثقة عظيمة، فقط كن مع الله، كن مع الله جل وعلا يكن الله جل وعلا معك. ولعلها فترة يبتلى العباد ويمتحن العباد، ثم تأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل الخيرات. إذا أرادت المجتمعات وإذا أراد الأفراد من الرجال والنساء والصغار والكبار من الرئيس والمرؤوس أن يعيشوا حياة أرادها الله جل وعلا، حياة الراحة، حياة الطمأنينة، حياة السرور، فعليهم أن يكونوا مع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ظن كثير من الناس أن الحياة في السياسات أو أن الحياة في الاقتصاد أو أن الحياة في كذا وكذا، فأضاعوا ربهم سبحانه وتعالى، فأضاعهم الله جل وعلا. ما نعانيه من هذه الأزمات في هذه الأزمنة المتأخرة، فوالله ما جاء من فراغ، فوالله ما جاء من فراغ، إنما جاء بسبب تقصيرنا في الاستجابة لله والرسول. قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هكذا يجب على المسلم أن يصدق بأمر الله جل وعلا وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فإن المآكل والمشارب وكل ما في هذه الدنيا بتسخير الله جل وعلا، بتسخير الله جل وعلا. كن مع الله يا عبد الله يكن الله سبحانه وتعالى معك. اقنع بالله سبحانه وتعالى، اقنع بالله سبحانه وتعالى، احيي قلبك، احيي نفسك، احيي روحك بطاعة الله جل وعلا بالاستجابة. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، ولكنهم كانوا سعداء أولا بالله جل وعلا، ثانيا بدينه وشرعه، ثالثا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يأنسون ويفرحون إذا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم بالدنيا، يعدهم بالمناصب، يعدهم بالأموال؟ لا والله، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بجنة، يعد أصحابه بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما أيقنوا رضي الله تعالى عنهم سعدوا في هذه الدنيا، عاشوا سعداء، فماتوا وماتوا سعداء، ويبعثون يوم القيامة من السعداء. تريد أن تسعد يا عبد الله؟ فعليك بالاستجابة لله والرسول بقدر استجابتك لله والرسول، ظاهرا وباطنا تحيا بإذن الله جل وعلا. تجد من حولك، تجد من حولك في كربة وفي ضيق، وتجد نفسك في سعادة وفي فرحة وفي سرور، مع أنك لربما تكون معدما. السبب في ذلك أنك ممن استجاب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، صدقت بوعد الله جل وعلا أن في الاستجابة لله والرسول حياة، حياة بمعنى سعادة، بمعنى فرحة، بمعنى طمأنينة. هذا المقصود بهذه الحياة التي تحصل للقلوب. واحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن لا يحصل منك الاستجابة لا ظاهرا ولا باطنا. فربما ولو تنعمت بالدنيا وأتتك الدنيا وهي راغمة، ولكنك لست من أهل الاستجابة، فوالله لا تجد فرحة ولا تجد سرورا ولا تجد راحة ولا طمأنينة. اسأل كما قلنا أهل الاستقامة، أهل الاستقامة. والله وبالله وتالله ما جاء بكثير من إخواننا إلى مثل هذه المجالس إلا من أجل أن يحيي قلبه، لربما تكلف مالا حتى يدفع أجرة سيارة ليمشي إلى محاضرة أو ليمشي إلى درس، فما هو الذي أتى به؟ فوالله نحن نحلف جازمين أنه ما أتى به إلا من أجل أن يحيي قلبه. فإن هذا المستقيم يعلم أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وذلك بطاعة الله جل وعلا والجلوس في مثل هذه المجالس. قال الله جل وعلا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. انظر ماذا ذكر الله جل وعلا بعدها، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معنى ذلك إذا تباعد المسلم عن الاستجابة لله والرسول فإنها تحل بهم العقوبات والمصائب والفتن من الله جل وعلا. واعلم أن أعظم فتنة تحصل عليك في هذه الدنيا إن فارقت الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام هي موت قلبك. فوالله لو فقدت ولدك وفقدت زوجك وفقدت أموالك والدنيا كلها، والدنيا كلها أهون والله عند الله من أن تفقد قلبك، من أن يفقد الإنسان قلبه. فإن الإنسان إذا مات قلبه فوالله أن باطن الأرض أفضل للإنسان عند الله جل وعلا من ظاهرها. موت القلوب يا عباد الله، موت القلوب من أعظم المصائب، من أعظم المصائب التي تنزل بالإنسان. وإذا نظرت إلى المجتمعات الكافرة، إذا نظرت إلى المجتمعات الكافرة التي ماتت قلوبهم، تراهم يرتكبون ما حرم الله جل وعلا، يعيشون مع الكلاب ومع القرود ومع الخنازير ومع الخمور ومع المخدرات، ماتت قلوبهم. فانظر إلى موت القلوب، ترى هؤلاء كالبهائم، ترى هؤلاء كالبهائم، لا يعرفون من هذه الحياة إلا الأكل والشرب والجماع والمراكب والمناكح إلى غير ذلك. ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم، فأصبحوا في الصورة كالحيوانات. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله أن تنسلخ من هذا الأمر، أن تنسلخ من هذا الأمر، وهو أنك تأبى الاستجابة لله والرسول عليه الصلاة والسلام، فيحال بينك وبين قلبك وكأنه مات ورمي وأصبح أجنبيا عنك، فحينها أصبحت جسدا فارقا خاويا، حالك كحال من أخبر الله جل وعلا عنهم من الكافرين والبهائم. فهل ترضى يا عبد الله أن تعيش عيشة البهائم؟ ليس لك هم إلا فرجك، ليس لك هم إلا بطنك، ليس لك هم إلا نظرك في الحرام، ليس لك هم إلا لسانك في الغيبة والنميمة والكذب. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، فإن مما يساعد كثيرا على موت القلب هو أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله جل وعلا سرا أو جهارا، وهكذا أن يسمع الإنسان إلى ما حرم الله جل وعلا، وهكذا أن يجعل فرجة فيما حرم الله جل وعلا إلى غير ذلك. فإن هذه الأعضاء إذا اجتمعت على المحرمات مات بها القلب، مات بها القلب، بل إن هذه آثار تدل على موت القلب. فإن القلب إذا كان حيا أحيا هذه الجوارح، فلم تنظر إلا إلى ما أحل الله جل وعلا، ولم تسمع إلا إلى ما أحل الله جل وعلا. وهكذا اللسان لا يتكلم إلا بما فيه مرضات الله جل وعلا. فإن هذا القلب إذا أحييته أحيا أعضاءك، أحيا أعضاءك. فيا مسلم ويا عبد الله، راعي قلبك وتفقد قلبك أكثر مما تتفقد جسدك، مما تتفقد أولادك، مما تتفقد زوجتك، مما تتفقد تجارتك، القلب يا عباد الله. ولهذا أكثر النبي كما قلنا عليه الصلاة والسلام من دعائه العظيم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي من ربه تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، لأنه يعلم أن الله جل وعلا إن لم يثبِّت قلبه ما ثبت. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبَّتناك، ولولا أن ثبَّتناك لقد كِدتَ تركنُ إليهم شيئًا قليلًا، شيئًا قليلًا. فالمثبِّت حقيقةً هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. فليست المسألة قوة ولا ذكاء ولا مال ولا تجارة ولا كثرة أولاد ولا كثرة عقار، لا، إنما المثبِّت للإنسان على مرضات الله جل وعلا هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل رحيم بعباده، ما تقرب إليه عبده بشبر إلا تقرب الله جل وعلا منه بذراع، وما تقرب إليه بذراع إلا تقرب الله جل وعلا منه بباع، إلى غير ذلك مما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رحمة من الله جل وعلا بعباده، فيا عباد الله كم هي المحاضرات وكم هي الخطب وكم هي المواعظ التي يذكر فيها الخطباء والوعاظ والمحاضرون: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعلم أن الربا محرم، يعلم أن الرشوة محرمة، يعلم أن الظلم محرم، يعلم أن الكذب محرم، يعلم أن الزنا محرم، يعلم أن اللواط محرم، إلى غير ذلك من هذه المحرمات. ربما سمع بأذنه في أكثر من خطبة وكأن هذا الأمر لا يعنيه، يرجع إلى ما كان عليه، هذا يرتشي وهذا يأكل الربا، وهذا ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وهذا يسمع إلى ما حرم الله جل وعلا، وكأن هذا الوعظ شيء روتيني، عادة جرت أنه إذا أذن المؤذن إلى صلاة الجمعة أنا سأذهب إلى المسجد وأسمع الخطبة، وهذه الخطبة لا تعنيني، وهذه الخطبة لا تعنيني. فوالله لو أن هذه الخطبة تعنيك، والله لو أن هذه الخطبة تعنيك وكانت منك الاستجابة لله والرسول لتركت ما حرم الله جل وعلا. أتظن يا عبد الله أنك إذا لم ترتكب ما حرم الله جل وعلا ستموت؟ إذا لم تتاجر بالربا ستموت؟ إذا لم تأخذ الرشوة ستموت؟ إلى غير ذلك. هذا ظن سوء بالله جل وعلا. على المسلم أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. خذ الأمر من حله، خذ الأمر من حله، وهكذا في لسانك، هكذا في بصرك، هكذا في سمعك، هكذا في مالك، التمس الحلال، التمس الحلال، واعلم أن الله عز وجل لا يأخذك، لا يأخذك، لا يأخذك إلا إذا جاء أجلك. عليك أن تثق بالله عز وجل. لا تظن أنك إذا لم تأخذ من الحرام رشوة أو ربا أو غش في المبيع إلى غير ذلك من هذه المعاملات المحرمة أنك ستموت جوعا. هذه الأموال التي عند التجار، وهذه أيضا الأموال التي عند الرؤساء والمرؤوسين، إنما هي من الله عز وجل. إذا أراد الله جل وعلا أن يأخذها من أيديهم لأخذها الله جل وعلا، ولكنه الابتلاء. فإن الإنسان قد يبتلى بالمال، وقد يبتلى بالأولاد، وقد يبتلى بالزوجات، وقد يبتلى ويبتلى، كما أن الإنسان يبتلى بالشر كذلك لربما يبتلى بالخير، كذلك لربما يبتلى بالخير. فالإنسان وهو سائر إلى ربه تبارك وتعالى يسأل ربه سبحانه وتعالى كثيراً أن ييسر له أبواب الخير وأبواب الحلال، وأن يكفيه سبحانه وتعالى بحلاله عن حرامه، بحلاله عن حرامه. فكم هي كما قلنا المواعظ، كم هي المحاضرات، كم هي الخطب التي تلقى، وكثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فلو أن هذا الجمع العظيم الذين يستمعون المحاضرات والخطب استجابوا لله والرسول لتغيرت حياة الناس في الشوارع، في المطاعم، في الأسفار، في الحضر، إلى غير ذلك. لرأيت حياة غير هذه الحياة، لرأيت حياة غير هذه الحياة. فما ترى من هذه الحياة السب والشت واللعن والكذب وهكذا الغش إلى غير ذلك، هذا يدل على أن الاستجابة معدومة، أو أن الاستجابة ضعيفة، أو أن الاستجابة ضعيفة، ولهذا لم تحصل للناس الحياة التي أخبر الله جل وعلا عنها، التي أخبر الله جل وعلا عنها. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، وراقب قلبك آناء الليل وأطراف النهار. فإن الإنسان تأتي عليه فترات، تأتي عليه فترات فيضعف، فعليه أن يجدد النشاط، عليه أن يجدد النشاط مع ربه سبحانه وتعالى، ويسألها الثبات، ويسأله المزيد، ويسأله تيسير الخير إلى غير ذلك. فأنت ما دمت على هذه الدنيا فأنت في حاجة، في حاجة ماسة إلى ربك سبحانه وتعالى، لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. أنت يأتي عليك الفقر، تأتي عليك الأمراض، تأتي عليك المصائب، من يرفع عنك هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا يرفع عنك هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله جل وعلا على طاعته وعلى مرضاته، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه في حدود ما استطعت، فإن في ذلك الحياة، فإن في ذلك العزة، فإن في ذلك العزة. أراد أناس العزة بالمعصية فأذلهم الله جل وعلا. يا عبد الله، المعاصي والله لا تأتي بالعزة، الكذب لا يأتي بالعزة، الظلم لا يأتي بالعزة، كثرة الأولاد لا يأتي بالعزة، كثرة النساء والأموال والجاه إلى غير ذلك لا تأتي بالعزة، إنما الذي يأتي بالعزة هي طاعة الله جل وعلا، هي طاعة الله جل وعلا. قال عمر الفاروق الملهم رضي الله تعالى عنه، وقد استشعر هذا الأمر العظيم، هذه مقالة حق لها أن تكتب بماء الذهب بل بماء العينين، قال رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله جل وعلا. وهكذا نقول: إذا ابتغينا العزة في المعصية، في الكذب، في الحرام إلى غير ذلك أذلنا الله جل وعلا. فإن المعصية ذلة تظهر على وجه الإنسان، تظهر على وجه الإنسان. انظر إلى الوجوه، وجوه أهل الطاعة، تراها قد أنورت بطاعة الله جل وعلا، ولو كان أسودا لربما ترى عليه نورا، وذلك من طاعة الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا بالطاعة رفع بلالا حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعليه في الجنة، وكان حبشيا أسود، ولكن الله جل وعلا رفعه بالطاعة، وأهان الله جل وعلا أبا لهب فهو في أسفل سافلين، فهو في أسفل سافلين، مع أنه في النسب أعلى من بلال. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. الذي يسرع بالإنسان، والذي يرتقي بالإنسان، والذي يصعد بالإنسان حقيقة، وهذه حقيقة تخفى على كثير من الناس، إنما هي طاعة الله جل وعلا، طاعة الله جل وعلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعروا الطاعة وشعروا باللذة ووجدوا حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان في قلوبهم، ساقتهم هذه الحلاوة، ساقتهم هذه الحلاوة أنهم فتحوا الأمصار، فارقوا الأولاد والزوجات والديار والأموال، فخرجوا مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. أنساهم هذا الإيمان العظيم الذي وقر في قلوبهم هذه الدنيا بحذافيرها، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقراء لا يملكون شيئا من متاع الدنيا، فآواهم الأنصار، فآواهم الأنصار. ثم بعد ذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، وبلغ بأخوة، وبلغ بأخوة الأنصار للمهاجر أنه يبذل ماله، بل ربما بذل إحدى زوجتيه، أي طلق إحدى زوجتيه. ما جاء والله هذا البذل للزوجات والأموال ومفارقة الديار إلا من إيمان خالط هذه القلوب وبشاشة هذه القلوب بسبب عظيم الاستجابة لله والرسول، فأنساهم الدنيا بحذافيرها. هذا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، تدري فيما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي، أي بمعنى لا يريد النساء ولا الأولاد، حتى يتبتل، أي حتى يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. من أين جاء هذا الأمر؟ جاء من قلب عظيم يحمل إيمانا عظيما، أنساه الزوجة وأنساه الأولاد وأراد أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. بين الأذان والإقامة إن شاء الله بإذن الله عز وجل نذكر إخواننا الدعاة طلاب العلم بتذكير ينفع الله جل وعلا به. كما تعلمون أن نحن أن في هذه الأيام في موسم الشتاء، وموسم ماذا؟ الشتاء، يجد الإنسان فراغا ويجد الإنسان راحة، فحبذا أننا في هذه أو في هذا الموسم نقبل كل فيما يحبه وما يرغب فيه. فبعض الناس يحب العبادات، فتجده ربما يحب ماذا؟ الصوم، فننصحه بالإكثار من الصوم في هذه الأيام، لأنها كالغنائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم في أيام الشتاء أو في الأيام الباردة هي الغنائم. وأيضا لربما إنسان ما عنده قدرة على الصيام لكن يحب العبادة، أيضا هذه الليالي فرصة للتعبد والتهجد من الليل. وإنسان آخر يحب البحث فيما يتعلق بالمسائل والفائدة في طلب العلم أو تحضير الدروس أو سماع الصوتيات أو كذلك تلخيص فائدة أو حفظ فيما يتعلق بالمحفوظات، فهذه والله من الفرص، هذه الأيام والليالي من الفرص لا تضيع على الإنسان، لا يضيع الإنسان هذه الفرص التي قد سنحت، لا تحتاج إلى زيادة يعني ماذا؟ كهرباء من المكيفات من مراوح، تحتاج إلى شيء من الإضاءة، تحتاج إلى شيء من الإضاءة، فتسهر في طلب العلم، في تحقيق كتاب، في تلخيص كتاب، في دراسة كتاب، في سماع صوتية، في تفريق دروس، في مذاكرة، في مراجعة، في محفوظ. وهكذا إنسان لربما يكون عنده رغبة في العبادة، يقبل على العبادة، هذا يحب الصلاة وذاك يحب تلاوة القرآن وهذا يحب الصيام إلى غير ذلك، فهذه والله من الفرص العظيمة، وخاصة نحن في هذه البلاد، نحن في هذه البلاد بسبب الانقطاعات في الكهرباء، فإن الإنسان قد يحصل عليه من الأتعاب، تحصل عليه الأتعاب في أيام الصيف، لا يستطيع أن يحضر، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يصوم إلى غير ذلك، فيجعل هذه الأيام كالغنائم، يجعل الإنسان هذه الأيام كالغنائم. وهذه نصيحة موجهة للصغار والكبار، الذكور والإناث، الآباء والإخوة والأبناء، لا نخص بها ماذا؟ لا نخص بها ماذا؟ أشخاصا ماذا؟ معينين. فهذه والله من الفرص، هذه والله من الفرص، لا تشغل إلا بالطاعة، لا تشغل إلا بالخير. من المصائب، من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان، من المصائب العظيمة التي ابتلينا بها في هذا الزمان هي هذه الجوالات التي تأكل الساعات أكلا، تأكل الساعات أكلا. لربما يتحدث الإنسان مع بعض إخواني في الواتس، مجرد محادثة، رسالة، كلام إلى غير ذلك، فإذا بالإنسان يشعر أنها قد ذهبت عليه ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات في شيء لا فائدة فيه، في شيء لا فائدة فيه، ضعه جانبا، اجعل له وقتا، اجعل للجوال استقبال المكالمات واستقبال المهاتفات وقتا، واجعل كل وقتك، واجعل كل ماذا؟ وقتك في المذاكرة، في الخير، في البحث، في التلخيص، في سماع الصوتيات، في سماع الدروس إلى غير ذلك، إذا أردت أن تنتفع في هذه ماذا؟ الدنيا. فهذه والله كما قلنا من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أن ابتلينا لهذا المصنوع وهو الجوال، على أن فيه فائدة إذا استعمل ماذا فيه الخير، إذا استعمل ماذا فيه الخير على أن فيه فائدة، ولكن الشر الحاصل منه كثير، الشر الحاصل منه كثير، لربما يتلهى الإنسان بهذا الجوال إلى غير ذلك، فيأكل عليه الساعات ويأخذ عليه ماذا الأوقات، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأوقات، فإنها أعمار تذهب، فإنها أعمار تذهب وأوقات تذهب، بل إن من آثار كثرة النظر في هذا الجوال لمجرد المطالعة، وما أكثر الأخبار التي هي كذب، ما أكثر الأخبار التي هي ماذا من الكذب، هذا خبر فيه كذب، وهذا خبر فيه التزوير، وهذا خبر فيه السب، وهذا خبر فيه لعن، وهذا خبر فيه التهويل، وهذا خبر فيه مصائب، إلى غير ذلك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من يستعمل هذه الأجهزة ماذا في الخير. فاحذر يا طالب العلم، يا من وفقك الله سبحانه وتعالى للخير والاستقامة، ضعه جانبا، فانظره وقت الفراغ، وقت التعب، وقت الكسل، قلب هذا ماذا الجوال، وانظر ماذا فيه من الأخبار، ما عسى أن تكون هذه الأخبار، فأنا أنصح نفسي أولا وإخواني ماذا ثانيا، أن هذا الموسم وهو الشتاء من الفرص والله العظيمة التي لا تضيع عليك، لا تضيع عليك، حقق فيها كتابا، احفظ فيها كتابا، احفظ فيها محفوظ، راجع ما تركت ماذا قديما من المحفوظات، كذلك فرغ ماذا صوتيات أو دروس إلى غير ذلك، فإنها لربما ستأتي عليك أيام الصيف ما تستطيع أن تمسك الكتاب، وإنما تبحث عما تجده ماذا عما يعني ما يحصل به ماذا الترويح عن النفس من الماء البارد ومن الجو ماذا البارد إلى غير ذلك، فيشغل الإنسان بمثل هذه الأشياء إذا جاء الصيف. فأنا أنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا بالإقبال الكلي على الخير، ويقلل كما قلنا الإنسان من كثرة الصحبات، من كثرة المحادثات، من كثرة اللقاءات، ابقى يا أخي مع السلف، مع الكتب التي فيها قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا كان الإنسان عنده أرحام يحتاج أن الإنسان يتفقد أرحامه، فهذه أيام يعني أيضا طيبة أن الإنسان يتنقل من مكان إلى مكان لا يجد ماذا ضيقا ولا يجد حرارة ولا يجد ماذا تعبا، وهي عبادة أيضا، هذا من العمل بالعلم، يزور ماذا صديقا ما زاره من قديم، أو يزور ماذا كذلك يعني ماذا قريبا من الأقارب إلى غير ذلك، فهذه أيضا من الفرص، فهذا موسم من مواسم ماذا الطاعة التي أقبلت علينا معاشر المستقيمين، فهذه من الفرص ماذا العظيمة التي أقبلت علينا، فلا يضيع علينا هذا الموسم في القيل والقال والسهرات والخرجات والدخلات إلى غير ذلك، واترك لك الأخبار، ما سيكون إلا ما قدره الله، ما سيكون في هذه الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، لا تهاب ولا تخاف من أرزاق أو من شيء، الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالأرزاق، أمشي على هذه الدنيا على طاعة الله وعلى الاستقامة، ولا تخف بإذن الله عز وجل ما سيحصل إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، أمشي في طريق الخير والله سبحانه وتعالى يسر لك ماذا الخير، وكما قلنا هذه من الفرص الذي أنصح بها نفسي كما قلنا أولا وإخواني ماذا ثانيا بالإقبال الكلي على الطاعة، ونعني بالطاعة منها طلب العلم، تستطيع أن تدرس الفرائض في هذه الأيام، تستطيع أن تدرس الصرف في هذه الأيام، تستطيع أن تدرس النحو في هذه الأيام، تستطيع أن تدرس المصطلح في هذه الأيام، تستطيع أن تدرس كتاب أو كتابين من كتب ماذا الفقه في هذه ماذا الأيام، تستطيع أن تراجع المحفوظ القديم، تستطيع أن تراجع ماذا القرآن، وخاصة إذا لم ينشغل الإنسان بدعوة ولم ينشغل الإنسان بتدريس، فهذه الستة أو الأربعة أو الخمسة الأشهر إذا كان الإنسان عنده إقبال كلي على كتاب الله جل وعلا لربما انتهى من حفظه، فهذه والله من الفرص التي ينبغي على المسلم ألا يضيعها، هذه ماذا الفرص التي قد سنحت، ولنا أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام فإن من هديه عليه الصلاة والسلام أنها إذا أقبلت مواسم ماذا؟ الطاعة، أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى أن هذا موسم عظيم من مواسم ماذا؟ التحصيل، من مواسم ماذا؟ التحصيل لطلب العلم وللفائدة، لطلب العلم وللفائدة. وأنصح أيضا ماذا؟ نصيحة ماذا؟ أخرى لإخواني معاشر طلاب العلم وهكذا المستقيمين وهكذا أيضا من الآباء والإخوة والأبناء، أن الإنسان يقبل على ما يعنيه، يقبل الإنسان على ما يعنيه. الشيء الذي لا يعنيك تتعب منه، الشيء الذي لا يعنيك اعلم أنك ستتعب منه، الشيء إذا لم يكن يعنيك تتعب منه، والشيء الذي يعنيك اهتم به، احرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في هذه الدنيا، واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على الشيء النافع وابتعد عن الشيء الضار، واستعن بالله جل وعلا. فإن الإنسان إذا أقبل على مرضات الله جل وعلا وعلى طاعة الله جل وعلا أعانه الله، أعانه الله سبحانه وتعالى. كان الأسلاف لربما حققوا أعمالاً عظيمة، وذلك بعون الله جل وعلا، بركات عظيمات، بركات عظيمة من الله جل وعلا. فإن الله عز وجل إذا جعل البركة في الأوقات وجعل البركة في الأعمار وجعل البركة في الأزمان حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. إذا نظرت إلى الأسلاف الذين ألفوا هذه ماذا؟ المؤلفات، تقول هؤلاء يعني ما جلسوا إلا للتأليف، ما أظن أن هؤلاء عندهم ماذا؟ عبادة. ولما تنظر إلى جانب عبادة هؤلاء ترى أن هؤلاء سبحان الله كأنهم ما أقبلوا على طالب العلم، يعني اجتمع لهم الخير كله. في التأليف ألفوا المؤلفات العظيمة، في العبادة شيء عظيم، تسأل عن عبادتهم عندهم من العبادة الشيء العظيم، وكأنه آناء الليل وأطراف النهار قائما لله، يعني قائما الليل وصائما ماذا؟ النهار، مع أنك تجد عنده جهاد في سبيل الله، تجد عنده دعوة، تجد عنده مناظرة، تجد عنده تدريس، تجد عنده مناقشة، تجد عنده تأليف، إلى غير ذلك. هذه بركة، هذه بركة من الله جل وعلا، جمع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وأعانهم الله جل وعلا في أوقات قليلة. الإمام النووي عليه رحمة الله كم عاش؟ نحو 45 سنة، ما جاوزها، نحو 45 سنة ما جاوز هذه ماذا؟ السنين. انظر إلى عبادته، وانظر إلى مؤلفاته، انظر إلى مؤلفاته، وانظر إلى عبادته. السبب في ذلك أنهم حرصوا على ما ينفعهم وقاموا بما يعنيهم، فبارك الله جل وعلا في أوقاتهم وأعانهم الله سبحانه وتعالى. إنما يأتي الإنسان الشتات، يأتي الإنسان الشتات وتذهب عنه البركة، أنه يشرق ويغرب، أن هذا الإنسان يشرق ويغرب ويدخل فيما لا يعنيه فشتت ذهنه، يريد أن يكون سياسيا، يريد أن يكون اقتصاديا، يريد أن يكون يعني عنده معرفة، يريد أن يكون على معرفة في كل شيء، وهذا طبعا صعب، طبعا يكون على الإنسان ماذا؟ صعب. يريد أن يطالع في باب السياسة، يريد أن يطالع في باب الاقتصاد، يريد أن يطالع في باب الأخبار، يريد أن يطالع ما يدور في الشارع، يريد كم بتكون؟ كم ستكون أنت؟ ما عندك إلا قلب واحد يتحمل هذه ماذا؟ المعلومات. فإذا كان الإنسان على هذه الحال هذا إنسان شتت نفسه، هذا إنسان شتت نفسه ولم يجعل له هدفا في هذه الحياة، لم يجعل له هدفا في هذه الحياة. تمشي تمر بجانب أهل الطب، أترك أهل الطب، ما أنت من أهل الطب. تمشي بجانب المهندسين، هؤلاء من المهندسين، ما أنت من أهل الهندسة، أترك أهل الهندسة. تمشي بجانب أهل السياسة، هؤلاء أهل السياسة، ما أنت من أهل السياسة. تمشي بجانب أهل الاقتصاد، هؤلاء أهل الاقتصاد. ما هو طريقك غير هذا، طريقك غير هذا. وهذا لا يعني أن الإنسان يكون على ماذا؟ يعني على معرفة شيئا ما، على معرفة ماذا؟ شيئا ما. أما كون الإنسان يريد أن يكون عريفا في كل شيء، ضاع عمر هذا الإنسان، ضاع عمر هذا ماذا؟ الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 3 كلمات وفر عليك أمرا عظيما، قال احرص، احرص على ما ينفعك، أي الشيء النافع، تجد نفعه، تجد ثمرته، ثمرته تجد أثره. إذا لم تجد نفعه ولا أثره ولا ثمرته اترك هذا الشيء، ما لك خير فيه، لا خير لك فيه. احرص على ما ينفعك، أي بمعنى، وتحرص في المقابل أيضا ماذا؟ على ما يضرك بالترك، احرص على ما ينفعك بالفعل، واحرص على ما يضرك بالترك. هذا ما يعنيني، هذا ما يعنيني، وهذا يعنيني. فالإنسان يوفر على نفسه وقتا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأعمار أنها قصيرة وفي آخر الزمن تتقاصر أيضا. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان يتقاصر. عمر الإنسان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحو 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ماذا ذلك. مع هذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن أيضا أن الزمان يتقاصر، نفس الزمان أيضا يتقاصر. جاء العلامة العثيمين عليه رحمة الله وهو يشرح هذا الحديث، قال حقيقة الزمان يتقاصر حقيقة، الزمان يتقاصر حقيقة، وقد شاهدنا هذا ولاحظنا هذا ولاحظه كثير من الناس. ما أسرع ما تأتي الجمعة بعد الجمعة، ما أسرع أن يأتي الشهر بعد الشهر، ما أسرع أن يأتي رمضان بعد رمضان. نحن على مشارف، ندخل في شهر 1 ثم يقال رمضان في شهر 4، فما يعني انظر إلى التقاصر هذا ماذا الزمان، وكيف أن هذا الزمان ماذا يمضي، وكيف أن هذا الزمان ماذا يمضي. فإذا كان الإنسان يريد أن يشعب نفسه في كل شيء فهذا إنسان ما حرص على الخير، لم يحرص على ما ينفعه كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. مع أنك تحرص على ما ينفعك أيضا تستعين بالله جل وعلا، فإنه لا عون للإنسان على تحقيق نفعه إلا أن يعان من الله جل وعلا. ولهذا كان للدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بالاستعانة في كل ركعة من الصلوات له معنى عظيم. تلحظ أن كون الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواته فرضا أو نفلا بأن يعان، هذا ما جاء من فراغ، فإن الإنسان يحتاج إلى عون الله آناء الليل وأطراف النهار، بل حتى كما قال الأسلاف حتى في إصلاح شراك نعله إن لم يعن من الله سبحانه وتعالى ما استطاع، إن لم يعن من الله سبحانه وتعالى لم يستطع. فالمسألة ليست ذكاء وليست دهاء وليست قوة وليست عضلات وليست شجاعة، إنما هو ماذا عون من الله عز وجل يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد، فيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه ما لا يحقق على ملايين على أيدي ملايين الناس. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كم حقق للأمة من علم، كم حقق للأمة من علم، وهو واحد، وهو ماذا واحد، قام مقام أمة، قام مقام أمة. تعجز والله النساء أن ينجبن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا العلامة الألباني عليه رحمة الله، انظر إلى ثروة العلامة الألباني الذي بثها بين أهل الإسلام، رجل يعدل الأمة. ولهذا قال الله جل وعلا واصفا إبراهيم عليه السلام لما كان داعية إلى أمر عظيم وهو توحيد الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في وصفه إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، أي بمعنى اجتمعت فيه معاني أمة. فبعض الناس أمة، بعض الناس أمة في الأمة، أمة ماذا في الأمة. فيا حبذا يا عبد الله لا تكن أمة، لا تكن أمة، وإنما كن فردا من أفراد الأمة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.